على كل حال سواء هذا أو طريقة أخرى، يرى بعض العلماء رحمهم الله أنه يجوز للمرأة أن تتحمل بناء الزوج سواء بواسطة أو بغير واسطة، ولكن الفتية بذلك فيها خطر يا جماعة، يعني حتى لو قلنا بأن ذلك جائز لأن الماء ماء زوجها والرحم رحم زوجته، يعني حتى لو قلنا بهذا فالمسألة خطيرة. إيش الخطورة؟ التلاعب بالأنساب، ربما يأتي إنسان لا يولد له عقيم منيه غير صاد، فيشتري من شخص منيا وتتحمل به المرأة، وهذا واقع الآن. يوجد بنوك للحيوانات المنوية، بنوك سباع، هذا غير جائز. لذلك نحن لا نفتي بذلك إطلاقا، وإلا يبقى السؤال كثيرا، وبعض العلماء يرخص فيها بناء على كلام الفقهاء، لكننا امتنعنا عن الفتوى بهذا لأننا نخشى من التلاعب. أولا، من يأمن الطبيب الذي يجري العملية هذه؟ وثانيا، من يأمن الزوج أو الزوجة أن يشتري منيا ويستحمل به؟ فسد الباب أو لا؟ ويقال الحمد لله، أنت إذا كان الله قدر أن تكون عقيما فهذا قضاء الله وقدره. طيب نعم، يسأل اسأل. أنا ليه أسأل؟ مازال ابن القراء نعم شيخ الله يقول لك ابن القراء في ظروف الشم فيها أخطاء يعني مشكلة في الدرائب تشكل نقل الدم للجنوب في الفوضى الإيمان، وأيضا ليقومون على المختبرات في شخص في الأراضي الغالب لهم أمنين على دينهم وصلهم في الصلاة خلق، وبعدين يوجد في أوروبا سووا عمليات لتكون المرأة يعني شكرا فيأتي طفل أشهر. لعله نزعه عرض. أحسن الله ويكفر. على كل حال نحن متوقفون فيها، ونعلم أن غيرنا يفتي بالجواز، لكن حقيقة الإنسان يخشى من هذا. إنما لو جرت العملية بين الزوج والزوجة، يعني بمعنى أنهما هما يعني أتيا بالآلة واستعملها فهذا جائز، لكن متى يكون هذا الشيء؟ المعروف الآن أن ما لا تتم العملية إلا بواسطة الطبيب. نعم. بعض الشهور يكون فائدة الزوج قبل وفاة الزوج يكون منه المني يحفظ، لماذا شاءت المرأة تحمل من هذا الباء ووضعت رحمها؟ لا، هذا لا عبرة به، ويجب أن تعذر المرأة. والظاهر أن الولد لا يكون ولد له، لأن المني يتبع الأصل، والأصل قد مات. ولو أجدنا هذا الباب أو فتحنا هذا الباب مسكت جد، معناها جد الجد يمكن يأخذ من المني ويرعى فيه زوجة الابن. استحلال ثاني، وهو إذا تزوجت مثل رجل أسمر وقد احتفظت بمني الرجل الأول الأبيض استعملته بعد الزواج، ثم تقول لعله يكون أبيض. لا، أنا خايف هذا طلبه، لكن إذا قيل شجع مثل الولد الأبيض تقول لعله إذا عرض الله يقطع العلو كارثة. السؤال يقول ان لو اجدنا هذا الذي ذكر الاخ، لكانت المرأة اذا تزوجت زوجا اسمر بعد زوجها الابيض وعندها من الزوج الابيض مني، القتل في رحمها وهي مع الزوج الاسمر، علشان ايش؟ عشان ياتي الولد ابيض، لكن اخشى ان تعاقب ويكون ولدها اسمر. نعم.

وتربص مع الانتظار. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. وقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا. المرتده يقول المؤلف فرق بين المرتده بالشرك. صدق يعني اقسامه النفس، ودليل ذلك التتبع والاستطراء. أين كتابك يا أخي؟ مع الدليل هذا هو إيش؟ التتبع والاستطراء. فإذا قال قائل: هل التتبع والاستطراء من طرق الاستدلال؟ فالجواب نعم. قال الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أقر أغلب أن اتخذ عند الرحمن عهدا كلا. فهنا ذكر الله أن قول هذا القائل لأوتين مالا وولدا قد أقر أغلب، يعني أعلم بالغيب أنه سيأتيه مال وولد، أن اتخذ عند الرحمن عهدا، أي أن الله أعطاه عهدا بأن يأتيه الولد والمال. الجواب لا، ولهذا قال كلا. فإذا كان لا هذا ولا هذا علم بأن قوله مردود ودعوى بلا دليل. فالتدبر والاستقراء من الاستدلال بالأدلة على أحكام ثم عن بداية ست أولا الحامل وهام الأم حداثة، لأن جميع الحداثة غيرها. الحامل أم حداثة، عدتها من موت وغيره، وعدتها من موت وغيره إلى رأس كل الحمل بما تصير به أم وعد. عدة على الحامل من موت وغيره، لأن العدة سببها المفارقة من موت أو حياة. فتعقد الحامل من موت زوجها حتى تضع الحمل، ولو ساءت واحد. فلو قدر ان امرأة لها زوج ماتت الساعة العاشرة في الصباح ووضعت الحمل الساعة الثانية عشرة، ماذا؟ انقضت العدة؟ انقضت العدة، فتكون عدتها ساعة ثانية فقط. دليلها على قول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. رجل طلق امرأة في الساعة العاشرة ثم وضعت في الساعة الثانية عشرة ثم راجعها في الساعة الواحدة، أتصح مراجعته؟ فتكون عدتها ساعة. طيب رجل مات عن امرأته وهي تطلق وقبل أن يغسل وضع، تنقضي عدتها أو لا؟ تنقضي ايش؟ ما تنقضي؟ ما قال ما تنقضي يا فريد؟ ما تنقضي؟ الجواب بل تنقضي لعموم قول الله تعالى: وأولاد الأحمال أجلهم من أن يضعن حملهم. طيب لو بقي الحمل في بطنها سنتين ما تنقضي العده؟

أم الولد التي جامعها صغيرها وولدت منه، فإذا ولدت منه ما بين في حوض الإنسان صارت أم ولد، وإن وضعت دون ذلك لم تكن أم ولد. وقد عرفتم بما سبق أحكام أمهات الأولاد فلا أحد غير الرعاية. قال ما حدث به الآن أم ولد، فإن وضعت بدون إيش؟ فإن لم يلحقه للصغر أو لكون منصوح أو ولد بدون ست أشهر من منذ نجاح ونحو إلى آخر، إن لم يلحقه أي إن لم يلحق الزوجة هذا الحمل لأسباب الآخر فإنها لا تنقضي به لصغره، يعني إنسان صغير تزوج امرأة وله ثلاث سنوات وجامعها وحملها ثم طلقها وهي حامل ووضعها، هل تنقضي به ذلك؟ يقول المؤلف لا، لأنه لا يمكن أن يولد للرجل إلا إذا كان 10 سنوات وما دونها لا يمكن ولد له، فيكون هذا الولد ولدا لغيره ولا يلحق به. نعم، فإذا صح علينا أبو ثمان سنين لا نصيب هذا ولد، إيش نقول؟ يقول لا يمكن هذا لأن طيب هاي واحد أو لكونه ممسوح يعني مقطوع الدفع والانزلاق، تزوج امرأة وليس له ولد ولا بنيان يعني خصلتين ثم حمل فطلق ووقع، هل تنقلب هذا العدة؟ لا، لأن نعلم أن هذا الرجل ليس له ماء إطلاقا، مقطوع الخصلتين والذكر، لو كان مقطوع الذكر دون الخصلتين يمكن أن يولد له، يمكن أن ينزل وتلاقح الماء بماله وتحمل، لكن ليس له ذكر ولا بنيان هذا لا يمكن أن يولد له، أو لكون منسوحا أو أتت به بدون ستر أشهر، نعم أولا بدون ستر أشهر منذ نشأ، ولدت بدون ستر أشهر من نشأ، فإنه لا يلحق الولد ولا تنقضي العدة. مثال ذلك تزوج امرأة ثم طلقها وهي حامل فأتت بولد قبل أن يتم لها 6 أشهر من نكاحها، فالولد ليس لها فلا تنقضي العدة. مثال هذا تزوجها في محرم ثم طلقها وهي حامل، طلقها وهي حامل ثم أتت الولد في ربيع الأول، هل يلحق به أو لا يلحق؟ لا يلحق، يعني أعتقد لأقل من 6 أشهر من تزوجها ولا يمكن أن يعيش الحمل لأقل من 6 أشهر لن، وعلى هذا فلا تنقضي به. واضح من الواضح؟ واضح، نعم. جليل هذا أن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: وحمله وبصاره بعمله، وحمله وبصاره بعمله. كم العمل؟ كم أعمال الشهر؟ 24 شهر. وقال تعالى وقال عز وجل: وحمله وبصاره 30 شهر. إذا أثقلنا بصاره في عملين كم يبقى؟ كم يبقى الحمل؟ أنا أستاذ حمله وبصاره 30 شهر وبصاره في عملين كم يبقى الحمل؟ 6 أشهر. فأقل من ذلك لا يمكن أن يعيش. وإذا كان كذلك فإنها إذا أتت إلى أقل من 6 أشهر من نكاحها لم يكن ولدا لها ولا تنقطع عدتها بوضع، لأنه لا يحق الولد. وقول من نكاحها ونحن مثل لو أتى الولد لأكثر من أربعين منذ أبدا فإنه لا يحق الولد بناء العيش على أن أكثر من الحمل 4 سنوات. قالت ونحن بعد وعاش لم تنقض به، وهذا قيد لابد ان عاش، فان لم يعش بان ولدته لاقل من 6 أشهر من بنفحة ولكن معه، فالولد تنقضي به العده، لانه سبق انها اذا وضعت مثلين في خلق الانسان وان لم تنفق فيه الروح فان العده تنقضي. لكن إذا عاش وهو أقل من 6 أشهر علم أنه ليس ولد الزوج وعاش لم تنقضي. قال وأقرب مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر. الحمل له أكثر وله أقل وله غالب، أكثر 4 سنوات. وعلى هذا فلم يضع انصاعها لاكثر من 4 سنين كنت اغانها الزوج فالولد ليس له. لماذا؟ لان اكثر من الحمل 4 سنوات، وهذا الذي ذكر المؤلف يحتاج الى دليل. فما دليله؟ صار دليله انه لم يوجد أحد تقيا في بطن أمه أكثر من 4 سنوات، لكن هذا غير مقنع، لأنه قد وجد من بقي في بطن أمه أكثر من 4 سنوات. حتى في عصرنا هذا وجدت امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل وبقت 7 سنوات. فإذا علمنا يقينا أن هذه المرأة لم تولد وأن حملها بقي أكثر من 4 سنوات فإن الحمل يكون للزوج لا شك، والإجابة على هذا لأنه إذا لم يكن هناك دليل واضح فإن لا نقول. أما قبل 6 أشهر فقد علمنا قبل قليل الدليل حمل وصار 3 شهرا والعدد الثاني انتصار في عامين فيكون الباقي 6 أشهر غالبها 9 أشهر غالب الحمل 6 أشهر. وهذا هو الذي عليه أكثر الناس، ويتجاوز بقية الكلام عن هذا في المستقبل. نعم هل نقول بأن أكثر من الحمل لا حد لها؟ هل نقول أكثر من الحمل لا حد لها؟ نعم نعم، ما دمت يقين أن هذه المرأة لم توقع فلا حد له. لا ولا ما خلت له. لكن في الغالب أن هذا لا يكون إلا إذا مات الحمل. إذا مات الحمل فلنا أن نفجر. وإذا أخذنا انتهى الحمل. نعم. الله فيك. إذا أجهب المرأة إذا أسقطت المرأة الحامل المطلقة نعم المخلق نعم أسقطت مخلقا نعم بالي شايفين إن شاء الله تعالى سادة في أهل المصر. نعم الحالة التي لا يلحق به الولد. نعم كيف تكون العدة؟ نعم الحالة التي لا يلحق الولد. نعم في الحالة التي لا يلحق الولد لزوجها إذا ورث الحمل تعتد بثلاث أشياء يعني تنتظر حتى تحيض ثلاث مرات. نعم نعم نعم صحيح. بالنسبة من يتزوج وعنده خمس سنوات. نعم. وحقق الزوج. نعم. ما يمنع الزواج؟ لأن نعلم العلم اليقين أن هذا لا يمكن أن يولد له. الحديث هو الانتراش إلى أمكن. وإذا لم يمكن فلا. فالحديث لا ينزل على شيء مستحيل. نعم. الحديث معروف ليس. قصة ايش؟ الحديث. الحديث هو من الزواج. اي معروف. معروف. تبين الشبه انها ليس لزوج. نعم. تبين الشبه انها لزوج، انها لغير زوج. نعم، انها لغير زوج. نعم. الواقع. مع ذلك لا حرج على الذين لمعبد. الا ان هذا قريب وموت اليقين. ولهذا الامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر زوجه من الدمعه وهو اخوها ان تحتدي به. انت يا رب قرات بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحجاوي في مؤلفه الزاد: ويباح القاء النطفه قبل 40 يوما بدواء مباح. فصل. الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده من مراقبة النحو ولا من أداء جيد. نعم. في الحرة 4 أشهر وعشرة وللأمة نصفها. فإن مات زوج رجعية في عدة صلاة سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات. وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فطلاق لا غير. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هي أم العدة؟ أقول لماذا تكون أم العدة؟ أم العدة معنى شريف يعني جميع العدة ترجع إليها. طيب ما هي عدة الحامل يا وليد؟ فرعيه كل الحمل ولا نصفه؟ كل الحمل. طيب اذا كان اثنان في بطنها هو الثاني ما هو الدليل؟ قول الله تعالى: وأولاد استحمال اجلهن يضعن حملهن يعني كل الحمل. تمام. لو انها وضعت الحمل في مدة نصف ساعة الغير اي نعم انقضت عدتها. ما الدليل؟ بولاد الرحمن اجلهن يضعن حملهن فهي وضعت الحمل ولا مقصر في مده طويله ولا قصيره. تمام. طيب هل يفرق بين عدة الوفاة وعدة الحياة في الحمل؟ ثلاث ساعات. ها؟ هل يفرق بين عدة الوفاة والحياة في الحمل؟ ها؟ لا يفرق. الدليل وهذا عام. طيب لو قال لك القائل تعتد الأطول من الأجلين كما سيأتي، فالجواب إن شاء الله يأتي بعد الشخص. هل يفرق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول؟ الأخ، هل يفرق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول؟ قبل الدخول فلا عدة، وبعدها إذن لا فرق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول. مش الفرق يعني إذا قبل الدخول مع الزوج قبل الدخول عليه لا عدة؟ لا عدة. نعم أنت الله يا شيخ خلاص نعم سمعتم جوابه. أنا قلت هل يفرق من ما قبل الدخول وبعد الدخول؟ نعم نعم يفرق. نعم قال يفرق. قل يا أحمد قبل الدخول متى في الحمل؟ من؟ كيف الحمل قبل الدخول؟ ما تحمل قبل الدخول؟ ما تحمل قبل الدخول؟ ما واضح يا جماعة؟ لكن مثل هذا السؤال يرد على واحد خالف ذهن ويمشي يفصل. نعم طيب ما هي أكثر مدة الحمل موسى؟ أربع أيام. أربع سنوات. الدليل نعم لا حد لأكثر. لو بقت 20 سنة أكذلك؟ طيب ماذا تقولون؟ نعم نعم 7 سنوات. ما كان من قرأنا الكتاب يا جماعة. إذا سألت مع شيء في العمدة من نفس الجواب. ثم كان هناك قول الراتب يذكر 4 سنوات. فما هو الدليل؟ صحيح. دليلهم أنهم قالوا لا لا لم يوجد امرأة بقي حملها أكثر من 4 سنوات. طيب ما هو القول الراتب في هذه المسألة؟ الأخ الخير. نعم أنه لا حد لأكثره ما دمنا نعلم أن المرأة لم توطى وأن الحمل في بطنها لو بقي 20 سنة. هذا القول هو الراجح لعموم قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يرعن حملهم ولم يحل. طيب أقل مدة الحمل 6 أشهر. الدليل قوله تعالى وحمده في صالح العمل، وحمده في صالح العمل شهرا. الدليل قوله تعالى وحمده في صالح العمل شهرا مع قوله في عمل في صالح في عمل. أسقط عامين من 30 يبقى 6 أشهر. صحيح. فمتى ولد لأقل من 6 أشهر وعاش فالحمل ليس للزوج. إذا ولد لأقل من 6 أشهر منذ نفحة. ننتقل الآن إلى الدرس الجديد. قال ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. يباح بمعنى يحل وبمعنى يجوز. إلقاء النطفة يعني في الرحم قبل 40 يوما هذا بيان الواقع، لأنه بعد 40 يوما لا تكون نطفة تكون علقة. بدواء مباح أي غير محرم تشربه الحامل وشربه. هذا جائز ما دام لم ينتقل عن الطور الأول وهو طور النطق. يمكنك الآن أن تقلب الشريط. بدواء مباح

لأن الإجماع دليل والدليل يجوز القياس عليه، لكن تعرف أن القياس لا بد فيه من شروط. وقد بينا الفرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق، وقلنا إذا ثبت الفرق امتنع القياس، أليس كذلك؟ نعم. يعني الكتاب بقوله تعالى وهن يسمون حسب الرجل. نعم. قوله تعالى فلا تعظمهن أن يمتحن أزواجهن. نعم. وحضرة البيوت صورة. نعم. هذا أزواجهن باعتبار ما كان. والأصل أن الوصف مشتق للحال، لكن إذا قام دليل على أن المراد الوصف السابق فلا بأس أن يستعمل الوصف السابق لما لم يكن حاضرا. نعم. أحسن الله إليك. أما إذا طلقها عبد فما حكم عدته؟ ما سمعنا كلامه، ما سمعنا كلامه، كلامنا. عرفنا العزة عن السيد. كيف؟ على سيد الأمر. كيف؟ قلنا عرفنا العزة على سيد الأمر. لا لا، السيد الأمر إذا ما في ليس على أن فيه عدة. ما فيه إلا حيضة واحدة لاستبراء الرحم، هذا بالنسبة للسيد. أما كلامنا على الزوج، ولهذا مثلنا لو تستحضر مثلنا فقلنا إذا زوج الرجل أمته شخصا فمات عنها، أما لو مات السيد فلا عدة، ليس فيه إلا حيضة واحدة لأجل استبراء الرحم فقط. نعم. وعدة الوفاة حتى تضع، ولكن سبق لكم أن أكثر مدة الحمل كم؟ أكثر مدة الحمل 4 سنين، والصواب أنه لا حد لأكثر ما دامنا ما دمنا نعلم أن المرأة لم توضع وأن الحمل نشأ فيها وبقي في بطنها ولو طالت المدة. نعم، انتهى الوقت. وتعتد من أبانها في مرض موت الأطول من عدة وفاة وطلاق ما يكون أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فطلاق لا غير فلطلاق لا غير وإن طلق بعض عدة من رضى عنها إن أربعة أشهر 10 أيام وإن أوضع الحمل فقط لا غير إن كانت حاملة بعد ذكرى ضرب الحمل فأردت المدة أن تصل، وإن لم تكن حاملة بعد ذكرى كم؟ 4 أشهر للحوضة والأنا نفس ذلك. ليس هناك شيء من ذلك في عدة المتوفى عنها، ولذلك عدة المتوفى عنها سهلة جدا كل من إن حامل فوضع الحمل، وإلا أربعة أشهر عادية حتى لو لم تحد إلا مرة واحدة أو حاولت 4 مرات أو 5 مرات فإنها 4 أشهر وعشرة أيام. ذكر المريض رحمه الله إذا مات الزوج وهي في عدة منه، يعني كنت طلقها أو فسخها أو أشهر، فهل تنتقل لعدة وفاة أو تبقى على عدتها أو تعتد بالأطول؟ الأقسام الآن ثلاثة: إذا مات الإنسان وزوجته في عدة منه فهل تستمر مستمر أو تنتقل إلى عدة وفاة؟ أيها الإخوة، لن يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.